فكيف بما يتعلق بالخالق؟ بعض العقول تحتار عن بعض الأمور المنسوبة إلى المخلوق. الشمس في فلكها، الشمس تجري في فلكها، إذا غابت عن بلد وجدت في بلد إلى آخره، ومع ذلك تسجد تحت العرش في آخر كل ليلة وتستأذن. هل عقولنا تدرك مثل هذا؟ ما تدرك. وقدم الإسلام كما يقرر أهل العلم لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. ما لنا في مثل هذه المقامات إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فالنزول الإلهي على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأورد أيضا على الحديث أن ثلث الليل متفاوت من بلد إلى آخر، فإذا انتهى من بلد بدأ في بلد آخر إلى ما لا نهاية. فهذا مما أورد على الحديث، وجوابه في شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الإنسان عليه أن يتعامل مع نصوص الشرع حسب ما يليق به هو. أنت في الثلث الأخير تعرض لنفحات الله، ولا عليك من أهل السند وأهل الهند وأهل المغرب، ما عليك إلا من نفسك. أنت أمرت في هذا أمر ترغيب، أمرت في هذا الوقت أن تتعرض لنفحات الله. الله جل وعلا يقول هل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر؟ أنت تعرض، ولا عليك من غيرك في هذا الوقت المحدد لك. ولا شك أن مثل هذا لو بحث الإنسان فيه واستغرق في بحثه لنخرج بنتيجة. ولا بد من الوقوف عند مثل هذه النصوص. شيخ الإسلام له كلام طويل في هذا، جل فيه كثير من الشبه الواردة على الحديث. وإلى السماء بغير كيف ينزل. ابن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة ذكر في رحلته أنه دخل دمشق وذهب إلى الجامع الأموي، ووجد شخص كثير العلم قليل العقل يتحدث عن حديث النزول، يشرح حديث النزول على المنبر ثم نزل من خلال درج المنبر وقال إن الله ينزل كنزول هذا، وسماه يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه محض فرية، لأن شيخ الإسلام في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة الشام مسجون بالقلعة، فابن بطوطة لا يوثق به، لا بأخباره ولا بعلمه ولا برحلته ولا بوصفه، لأن هذه الرحلة مشحونة بالشركيات والاعتقاد في الأولياء وأنهم يصرفون الكون، مشحونة. يعني ما يمر ببلد إلا يبحث عن القبور، ويذكر له قبر في رأس جبل يقصده الأيام من أجل أن يتبرك به. ادعى وزعم في بعض الأولياء أنهم مصرفون الكون. وأقول من أراد أن يطلع أو يفهم كتاب التوحيد وما يضاد ما في هذه الأبواب في كتاب التوحيد يقرأ مثل هذه الرحلة، يجد الأمثلة لما يضاد هذه الأبواب. والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا لا يوثق به ولا بكلامه، علما بأن الشيخ رحمه الله تعالى ما عرف عنه مثل هذا، وهو من أشد الناس تنزيه لله جل وعلا، ومع ذلك ما يثبت ما أثبته الله لنفسه. سم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل،